يحدث أحيانا أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بدين غير الإسلام، إما للزيارة أو لمناسبة ما، ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة الصليب أو عليها صور الصليب كتكريم منهم لهذا المسلم، ويتقبلها هذا المسلم مجاملة له ويعتبره من حسن المعاملة. هل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين؟ وهل يصل ذلك إلى مرتبة الكفر؟ لا، هذه أمور عادية مثل ما تقدم، الأمور عادية الله فيها ولي أمر بما تقتضيه المصلحة. إذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه العادية كان ذلك جائزا من باب دفع الشر وجلب الخير، كما يقبل هداياهم ويهدون إليه يرى مصلحة في ذلك، وإذا المصلحة في ردها ردها، هكذا ما يتوج السلاطين والملوك والقلائد يسلعها الكفار أو يقدمها المسلم لهم، إذا رأى في هذا مصلحة إسلامية وكف لشرهم وجلبا لخيرهم فلا مشاحة في ذلك، وليس هذا من أموالك. ولو يا صليب مش هيتقلد بالمرار ده هيتحمل يا أخوي ثم يلقيه. لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.